الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، والمحدثة بدعة، والبدعة ضلالة، والضلالة أهلها في النار. هذه هي الجمعة الثانية نتكلم فيها عن سورة الحجرات. نبدأها من قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. هذه الآيات معناها واضح جدا، وفيها من الأدب ما ذكر الله سبحانه وتعالى من وجوب التثبت في الأخبار. إذا ما جاءنا خبر علينا أن نتثبت قبل أن نتخذ قرارا بإقدام أو إحجام، بإيجاب أو سلب، لننظر إن كان الخبر صحيحا صدقناه، وإن كان الخبر كاذبا اطرحناه. إن جاءكم فاسق، إن حرف شرط، جاءكم فاسق نكرة. يقول علماء التفسير وعلماء الأصول: النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، يعني عموم الفساق كلهم لا يقبل إلا بعد التبين والتثبت بنبأ. فقوله بنبأ نكرة أيضا، فالنكرة في سياق الشرط تعم. إن جاءكم فاسق، أي فاسق، بنبأ بأي خبر، فتبينوا، تثبتوا قبل أن تتخذوا قرارا مع هذا الخبر. أن تصيبوا قوما بجهالة، لعله يحرضكم على بني فلان، أو ينقل لكم خبرا عن بني فلان فتذهبون فتصيبوهم وأنتم لا تعلمون أصل الخبر وصدقه وصحته، فعندها تلحقكم الندامة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ثم كلم ربنا سبحانه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. يقول الله لهم: فيكم رسول الله، فلا تقترحوا عليه ولا تطلبوا منه، بل انتظروا. فهو عليه الصلاة والسلام يتأنى ولا يتعجل، ينتظر ويمهل ويتروى ويفكر. لو يطيعكم في كثير مما تقولون لوقعتم في الشدة والحرج والعنة والمشقة، ولكنه لا يفعل ذلك، إنما لكمال عقله ووفور حلمه صلى الله عليه وسلم، إذا كلمه أحدكم بكلام ينتظر ويتروى ويفكر حتى ينظر في العواقب صلى الله عليه وسلم. فكأن الآية تقول: كونوا خلفه في كل شيء كما كان في مطلع السورة، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم، فلا تأخذوا أمرا دونه ولا تقطعوا أمرا دونه، إنما انتظروه، إن تكلم فأتمروا بأمره، وإنها قفوا عند نهيه، ولا تتقدموا بين يديه، ولا يرفع أحدكم الصوت عليه، صلى الله عليه وسلم. إن جعلنا مقارنة بين رجاحة عقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعقولنا، قل لي لا مقارنة، هم أبر الناس قلوبا وأعمقها فكرا، وهم الذين اصطفاهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيهم من رجح إيمانه حتى بشر بالجنة ويمشي على الأرض، أغلبهم كذلك. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال له: يا محمد، ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: خير المسلمين. فقال جبريل: وكذا من شهدها من الملائكة. يعني خير المسلمين أو خير البشر الذين كانوا مع النبي في غزوة بدر بعد النبيين والمرسلين، وخير الملائكة الألف الذين كانوا تحت لواء جبريل في يوم بدر. أرأيت إلى هؤلاء التزكية العامة؟ قال الله سبحانه وتعالى عن أصحاب النبي: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال الله عنهم: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، يعني هم أهل لها رضي الله عنهم. وجعلهم الله ميزانا لمن جاء من بعدهم، فقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فإن كان أصحاب النبي المذكور في فضائلهم أكثر من المذكور، يعني المتروك أكثر، إنما هذا مثال ننبه به على ما وراءه. إن كان أصحاب النبي الذين عندهم من رجاحة العقل ما جاء جبريل يقول للنبي: أهل بدر خير المسلمين، والله يترضى عنهم رضوانا عاما، ولا يأتي عنهم ما ينقضه، ويجعلهم ميزانا، يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إن كان أصحاب النبي هكذا وقال الله لهم: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعاندتم، وهم في رجاحة العقل، فكيف بنا؟ كيف بنا وعقولنا إلى جوارهم لا شيء، وإيماننا مقارنة بهم لا شيء. هؤلاء رضي الله تعالى عنهم الذين إن كانوا في جيش انتصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى رسول الله؟ فيقال: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى رسول الله؟ فيقال: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى رسول الله؟ يعني صحابي واحد في الجيش يجعله ينتصر، تابعي رأى صحابي يجعله ينتصر، تبع تابعي رأى صحابي ينتصر الجيش رضي الله عنهم وأرضاهم. والله يقول لهم: لو يطيعوكم في كثير من الأمر، يعني إذن لا تتقدموا بين يديه، لا تقطعوا أمرا دونه، إنما حكموه وكونوا خلفه صلى الله عليه وسلم. إذن وجب علينا معاشر المسلمين أن نكون هكذا، أن نتقدم بين يدي الله ورسوله، وأن نطيع الرسول في كل ما أمر، لأن لو نقترح من عندنا نقع في المشقة والحرج والعنت. وانظر إلى أحوالنا، إلى ما نحن فيه، إلى أي مثال عندك من فرح، من حزن، من كذا من كذا، وانظر إلى تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم وقدر تمسكنا بها، وانظر إلى قدر بعدنا عنها، وإلى ما يقع عندنا من الحرج والمشقة والعنت، أن ابتعدنا عن قول رسول الله: واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنته قائمة، حديثه باق، دينه خالد إلى أن يرث الله الأرض من عليها. لم يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. لم يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. هذا فضلا من الله ونعمة، فاللهم أفض علينا يا رب العالمين من نعمك، والله عليم حكيم. ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عقبة ابن أبي معيط، عقبة الوليد ابن عقبة عفوا، أرسل الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط ليجمع صدقات بني المصطلق. كل المفسرون الذين يروون التفسير بالمأثور بالإسناد كابن جرير وابن كثير وغيرهم يذكر ذلك. القصة كل أسانيدها لا يخلو من مقال، إنما ذكروها فنذكرها لذكرهم إياها لنأخذ منها العبرة، وهي درس عملي على ما نحن فيه. قالوا أسلم بنو المصطلق بعد أن غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ما غزاهم رسول الله وانتصر عليهم أخذ منهم السبايا، منهم جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد بني المصطلق، اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فصارت أما للمؤمنين، أضيفت إلى أمهات المؤمنين. فقال المسلمون لا يكون أصهار رسول الله في الرق والأسر، فأعتقوا أهلها إكراما لها أم المؤمنين. فقالوا لم تكن امرأة فيها من البركة على أهلها كما كانت جويرية بنت الحارث من بركتها على أهلها كانوا في الرق والأسر فصاروا أحرارا بعد أن كانوا عبيد. ثم إنهم دخلوا في الإسلام وحسن إسلامهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم الوليد ابن عقبة ليجمع الزكاة منهم، والزكاة يجمعها ولي الأمر والعاملين عليها، يأخذها من الأغنياء ويردها على الفقراء، تؤخذ من أغنيهم وترد على فقرائهم. فلما قارب ديارهم خرجوا يستقبلونه بالزكاة، ففهم خطأ أنهم يريدون قتله، فرجع مسرعا إلى المدينة وقال يا رسول الله إنهم مرتدوا عن الإسلام ومنعوا الزكاة وهموا بقتله. المرتد يقتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتد من العرب ماذا فعل أبو بكر الصديق؟ حاربهم، مذكورة في كتب التاريخ كلها حروب الردة التي فعلها أبو بكر. فهؤلاء إن ثبتت ردتهم ما كان يفعل فيهم رسول الله إلا الحرب. قالوا فأرسل إليهم رسول الله خالدا رضي الله عنه على رأس جيش، أرسل رسول الله خالد بن الوليد على رأس جيش، ثم قال له تمهل. أخذوا منها حكمة: العجلة من الشيطان والتأني من الله، ومن أسماء الله الحليم، إنه كان حليما غفورا، يعني سبحانه لا يعجل بالعقوبة. الله سبحانه وتعالى حليم غفور لا يعجل بالعقوبة. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فذهب خالد رضي الله تعالى عنه بجيشه، وقال له النبي تثبت وتأنى. فوصل إلى ديارهم ليلا فكمن ولم يهاجمهم، ثم أرسل عيونه يدخلون من بينهم يسمعون الأخبار يتحسسونها، هل هم مرتدون أم هم على إسلامهم باقون؟ فذهبوا فرجعوا وقالوا يا خالد رأينا في القوم إسلاما. فانتظر حتى الصباح فسمع الأذان وسمع الصلاة، فقال هؤلاء مسلمون. فتكلم معهم فقالوا لما جاءنا خاف منا ورجع ولم ننفع معه شيء. وصل خالد من هذا، ذهب وفد من بني المصطلق من طريق آخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافوا في المسجد، فقالوا يا رسول الله جاءنا رسولك ليأخذ الصدقات. فلما خرجنا إليه ذهب مسرعا فخشينا أن يكون قد جاءك منه كتاب أنك غضبت علينا، وإنا يا رسول الله مسلمون، وإنا نخشى من غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم علينا. فعندها نزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الآيات التي ذكرنا وما فيها من وجوب التثبت في الأخبار أمر عام في كل خبر. إن جاء الفاسق نتثبت في خبره، فإن كان الخبر بعد التثبت صحيحا تعاملنا معه على صحته، وإن كان الخبر بعد التثبت كاذبا اطرحنا الخبر وقائله حتى لا نندم. طيب، في كثير من تعاملاتنا يأتي فلان ينقل كلاما، يقول فلان يقول كذا وفلان يقول كذا، ومنا من يتفاعل مع الخبر قبل التبين. ولعل الذي ينقل خبر نمام، كما قال الله سبحانه: هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. فهذا النمام جاء بكبيرة من الكبائر، قال النبي: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. والنميمة من الكبائر، وهي نقل الحديث على وجه الإفساد بين الناس، هماز مشاء بنميم. والنبي سماها العضه، قال: الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي مر بقبرين فقال: يعذبان، ثم قال: وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، يعني ذنب كبير اقترفان. أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة إلى آخر الحديث. فهذا النمام الذي ينقل الأخبار جاء بكبيرة تمنعه من دخول الجنة وتجعله يعذب في قبره إلا أن يتوب الله رب العالمين عليه. في الحديث المرائي الطويل كنا ذكرناه قديما على هذا المنبر، لكن يطول بذكره الكلام. النبي كان يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فيقول فلان: رأيت كذا، ثم يذكرها للنبي، فيقول النبي: تعبيرها كذا أو تأويلها كذا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم مرة رأى رؤيا، فقال لهم: أتاني الليلة آتيان. النبي كان نائم فرأى أنه نائم، ورأى أن آتيان أتياه، وإنهما ابتعثاه، وإنهما قال له: انطلق انطلق. قال النبي: وإني انطلقت معهما. قال: فأتينا على رجل نائم وآخر قائم على رأسه بصخرة يضربه بالصخرة على رأسه فيشدخ رأسه ويتدهده الحجر، يعني يتدحرج، فيذهب فيأتي بالحجر، فما إن جاء بالحجر التأمت الرأس فضربها مرة فانكسرت الرأس والحجر يجري، فيذهب يأتي بالحجر ويرجع ويضربه. يا أحباب المتخيلين الصورة، إنسان نائم وآخر بصخرة كبيرة يضربه على رأسه والصخرة تبعه. فقال النبي لهما: ما هذا ما هذا؟ قال: انطلق انطلق. قال: فانطلقت معهما. ثم أتينا على رجل مستلق لقفاه، وآخر قائم على رأسه بكلوب حديد، منشار، يشرشر شدقه إلى قفاه، وأنفه إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. فما إن أنهى هذا الشق استدار إلى الشق الآخر، فشقه من أنف من فمه إلى قفاه، وأنفه إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. فما إن أنهى هذا الشق استدار إلى الآخر، عذاب شديد يقطع في وجهه بالمنشار. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا ما هذا؟ قال: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا، فأتينا، رأوا مشاهد فيها بعض النعيم ومشاهد فيها بعض العذاب، يعني لئلا يطول الكلام أكتفي بهذين. فبعدما انتهت الرؤية أو بعدما انتهى المطاف، قال لهم النبي طوفتماني منذ الليلة فأخبراني عن الذي رأيت. فقال له: أما الذي رأيت وهو مستلق وآخر يضربه بالصخرة على رأسه يلثغ رأسه، فذاك الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. هذه أضفها إلى الخطبة الأخيرة من سورة قاف التي تكلمنا فيها عن المواقيت. الذي يخرج الصلاة عن وقتها، لا يصليها على وقتها المحدد، وقلنا لا عذر إلا واحد من اثنين: نوم أو نسيان. ما عدا ذلك لا بد من إيقاع الصلاة على وقتها، وإلا ينتظرك يا من تؤخر الصلاة بلا عذر، ينتظرك في القبر صاحب الصخرة ليؤلمك في رأسك. فاستعد، إما أن تصلي وإما أن ينتظرك بصخرته في قبرك. قال: وأما الثاني الذي يشرشر صدقه لقفاه وأنفه لقفاه وعينه لقفاه، قال: فذلك الكذاب، يكذب الكذبة فتذهب في الآفاق. فاسق جاء بنبأ، ولمن انتشرت كذبته وذهبت في الآفاق؟ لأننا لم نتأدب بهذا الأدب الذي أمرنا الله به، وهو إن جاءنا فاسق بنبأ نتثبت ونخبر. وانظر إلى الأخبار التي يسمعها الناس في قنوات مسموعة أو مرئية أو وسائل تواصل أو غير ذلك، الأخبار والإشاعات التي أحيانا يروج لها أعداء الدين أو أعداء البلد، وينظرون وعندهم من أجهزة الاستخبار ما يقيسون به مدى تفاعل الناس مع هذه الأكاذيب وهذه الأخبار، ثم يقولون مدى تمسكهم بدينهم، لأنهم يعرفون أن ديننا أمرنا أن نتثبت وأن نأخذ الخبر عن العدل، عن العدل إلى منتهاه، كما يصح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيا أيها الأحباب، كونوا كما أمركم ربكم، لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا تقطعوا أمرا دونه، ولا تقدموا عقولكم على نصه، إنما قولوا الشرع أولا والعقل تابع له، لئلا تقع في العنة. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فاللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا